الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته أركان الصلاة وواجباتها، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. قال رحمه الله في أركانها: الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد من رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله: وقراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فهي ركن في حق كل مصل في الفريضة والنافلة والجنازة وكل ما يسمى صلاة. قال: وهي أم القرآن. ثم شرع في بيان معانيها فقال: قال بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة، الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام الاستغراق، والبسملة آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل في قوله عز وجل: إنه من سليمان وإنه، بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة، وإنما يبتدأ بها في كل سورة، فهي يبتدأ بها عند ابتداء كل سورة، لكنها ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل: فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله الحمد لله، تقدم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالكمال والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. الحمد لله وألف الحمد للاستغراق، أي أن الحمد الكامل لله تبارك وتعالى، واللام في قوله لله للاختصاص. الحمد لله رب العالمين، والرب هو الخالق المالك الرازق المدبر. والعالمون في قوله العالمين، العالمون كل من سوى الله تعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم. والعالمين كل من سوى الله كل من سوى الله عالم، وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ويجوز أن يكون الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة أي الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. قال مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. وكلمة الدين ترد في النصوص الشرعية على معنيين: المعنى الأول الدين بمعنى الجزاء والحساب، ومنه هذه الآية مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، ومنه أيضا قولهم كما تدين تدان. وترد كلمة الدين بمعنى الملة والشرعة، ومنه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال عز وجل لكم دينكم ولي دين. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، دان بمعنى حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد العبادة هي التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول تطلق على فعل العابد الذي هو التعبد لله حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. والحب والتعظيم هما ركن العبادة، الحب والتعظيم هما ركن العبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. المعنى الثاني من معاني العبودية، من معاني العبادة، أنها تطلق على المتعبد به، المتعبد به. وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم العبادة تكون، ثم العبودية عبودية عامة وهي عبودية القدر، وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع، وعبودية أخص وهي عبودية الأنبياء والرسل. فالعبودية ثلاثة أنواع: النوع الأول العبودية العامة وهي العبودية القدرية الكونية، وهذه تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية الشرع، لمن تذلل لله عز وجل شرعا، ومنه قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والنوع الثالث عبودية أخص وهي عبودية الرسل، قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهذه العبودية هي أخص أنواع العبودية. يقول المؤلف رحمه الله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، ولهذا قال عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. فمعنى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك. قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا، وأرشدنا ووفقنا. وذلك لأن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، فكل من دل شخصا فقد هداه، ولهذا أثبتها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله عز وجل، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويدلك لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عمه أبو طالب عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام، لعل الله عز وجل أن يختم له بخير مكافأة له على ما حصل منه من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب كان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه صدق وأنه نبي، ولهذا قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. والذي منعه من ذلك خشية أن يعيره قومه، ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يعيرني قومي، يعني بأن يقولوا صبأت عن دينك، لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها، يعني لقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عاده في مرضه فعرض عليه الإسلام فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وتأمل، لم يقل أترغب عن ملتنا، بل قالوا عن ملة عبد المطلب ليثيروا حميته وجاهليته. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد الرجلان عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن، لما مات قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وفي قوله ما لم أنه عنك يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع أن الله تعالى ينهاه، ولهذا نهاه الله تعالى فأنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما نزلت هذه الآية قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ربي إن إبراهيم استغفر لأبيه، فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالمهم أن اهدنا تشمل نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. فمعنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه. يقول المؤلف: معنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا وأيضا وفقنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، يعني أنه يشمل جميع ما ذكر. فالصراط المستقيم هو الهداية لدين الإسلام. قال: والمستقيم هو الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به نسأل الله أن يجنبك طريقهم آمين ولا الضالين وهم النصارى. قسم الله عز وجل الناس في سورة الفاتحة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من علم الحق وعمل به وهؤلاء هم المسلمون. والقسم الثاني من علم الحق ولم يعمل به وهؤلاء هم اليهود. والقسم الثالث من جهل الحق فهو تائه ضال وهؤلاء هم النصارى. فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، الذين علموا الحق واتبعوه، وأن يجنبك طرق أصحاب الجحيم وهم المغضوب عليهم وهم اليهود والضالون. واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع لأنهم تابوا إلى الله تعالى من عبادة العجل في قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا بن إسحاق بن يعقوب، ولكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل يهود ونسب إليه. وأما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، سموا نصارى إما من قولهم لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وإما نسبة إلى بلدة الناصرة من قرى فلسطين نسبوا إليها. يقول ودليل الضالين قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالواجب على الإنسان أن يحذر الطريقين، طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى، وأن يسأل الله تعالى دائما الثبات على دينه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن أعظم ما يثبت الإنسان على دين الله تبارك وتعالى الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، أن تحرص على أن تقبل على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا، لأن تلاوة القرآن الكريم حق تلاوته ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية بأن تقرأه لفظا وفيها ثواب عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وسواء قرأ القرآن من المصحف أم عن ظهر قلب. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن والتفكر فيه وتعقله، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل والتفكر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أن تدبر القرآن لا يمكن أن يكون على الوجه الأتم والأكمل إلا بعد معرفة المعنى، لأن الإنسان إذا لم يعرف المعنى لم يمكنه أن يتدبر القرآن وأن يتعقله التدبر والتعقل المطلوب. ولهذا كان لزاما على من أراد أن يتدبر كتاب الله تعالى وأن يتعقل كلامه، أن يتفهم معانيه، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير التي ألفها العلماء المرضيون في دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي الثمرة والغاية والنتيجة، وهي العمل بالقرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي أصغي إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فاتق الله وكن صادقا مع الله في عقيدتك وعبادتك، كن صادقا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حسن اتباعك، كن صادقا مع عباد الله بحسن التعامل وغير ذلك. وهذه الأنواع الثلاث من التلاوة: التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، هي التي درج عليها سلف هذه الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن لفظا، هذا التلاوة اللفظية، والعلم هذا التلاوة المعنوية، والعمل هذه التلاوة العملية. يقول المؤلف رحمه الله: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. وهذا يحثنا أيها الإخوة كما تقدم على الحرص على أن ننهج الصراط المستقيم والمنهج القويم، وذلك بسلوك طريق أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية. وذكرنا أن من أعظم أسباب الثبات على الدين الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا. ويدلك على أن القرآن من أعظم أسباب الثبات على الدين قول الله عز وجل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من أسباب الثبات على دين الله أيضا الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة سبب لوقاية الإنسان من الفتن وثباته على الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من أسباب الثبات على دين الله الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلوب والقرب من علام الغيوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا يدل على أن الإكثار من ذكر الله من أسباب الثبات على دينه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبع. نعم، من أركان الصلاة الركوع، والركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من التعظيم: التعظيم القلبي، والتعظيم الفعلي، والتعظيم القولي. فالتعظيم القلبي أن الإنسان إذا ركع يعظم الله تعالى بقلبه، وهذا عام في جميع أركان الصلاة. والتعظيم الفعلي أنه ينحني ذلا وخضوعا لله. والتعظيم القولي أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. والركوع ركن من أركان الصلاة لقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فعبر سبحانه وتعالى عن الصلاة بالركوع. قال أهل العلم ومتى كن الشارع عن العبادة ببعضها دل هذا على أن هذا البعض ركن فيها. ومما يدل أيضا على ركنية الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. فقال ثم اركع، ولأنه عليه الصلاة والسلام واظب على الركوع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وحد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وقيل حد الركوع هو أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. قال رحمه الله والرفع منه أي الرفع من الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال والسجود على الأعضاء السبعة. السجود هو الخرور على الأرض تعظيما وذلا لله عز وجل على الأعضاء السبعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فالسجود ركن من أركان الصلاة. قال والجلسة بين السجدتين، يعني أنه بعد أن يسجد يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت أي أمرني الله عز وجل على سبعة أعظم. والطمأنينة في الكل أيضا من أركان الصلاة، وهو من أهمها الطمأنينة. وما هي الطمأنينة أو ما ضابط الطمأنينة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، يعني أن يسكن سكونا ولو كان قليلا، هذه هي الطمأنينة. وقيل إن الطمأنينة هي أن يأتي بقدر الذكر الواجب لناس، أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لناسيه. فإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم أو سجد وقال سبحان ربي الأعلى فقد أتى بالطمأنينة. وليس معنى هذا أن يختصر الإنسان على هذا، لأن المطلوب أن يخشع الإنسان في صلاته، وكلما اطمأن في صلاته كان ذلك أدعى إلى خشوعه وخضوعه فيها. قال والطمأنينة في جميع الأفعال. وعلى هذا فالذي ينقر صلاته نقرا ويعجل فيها بحيث أنه لا يعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه من الطمأنينة مثل هذا لا تصح صلاته. قال والترتيب بين الأركان، يعني أن يأتي بالصلاة مرتبة فيقوم ويركع ويرفع ويسجد ثم يجلس إلى آخره. فلو أنه كبر وقرأ الفاتحة ثم سجد ثم قام وركع فإن صلاته لا تصح لأنه لم يراعي الترتيب في ذلك. نعم. قال رحمه الله والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وتشهد الأخير. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس مع أصحابه. وقول أن رجلا أبهم هذا الرجل ولم يقل إنه فلان ابن فلان. واعلم أن ما يبهم من الأسماء في الأحاديث بأن يقال جاء رجل أو سأل رجل أو نحو ذلك يكون بسبب واحد من أمور أربعة. السبب الأول الستر عليه، يعني أنه يعلم اسمه لكن ستر عليه، وذلك فيما إذا كان الأمر مما يستحيى منه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهاية رمضان، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فهنا قال جاء رجل ولم يعين، سترا عليه، لأن هذا مما يستحيى منه. ثانيا، قد السبب الثاني أن الراوي قد يبهم الرجل أو من يذكر في الأحاديث، لأن الحكم لا يتغير، فيقول أن رجلا قال أو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينه باسمه، لأن الحكم لا يختلف سواء كان فلانا أم فلانا. والسبب الثالث أن يكون جاهلا بعينه، يعني لا يعرف عين هذا الرجل من هو. والسبب الرابع أن يكون قد علمه ثم نسيه، فقال أن رجلا، يقول أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين تحية المسجد لا يطمئن فيها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، لكن قوله لم تصلي هذا نفي للصلاة الشرعية. فعاد الرجل وصلى ولم يطمئن في صلاته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ردده ثلاث مرات. في المرة الثالثة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، أي لا أحسن غير هذه الصلاة فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فقول إذا قمت إلى الصلاة دليل على وجوب القيام في الصلاة، وسبق أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، وأن الصلاة لا تصح إلا به مع القدرة. وسبق أيضا أن القيام يسقط في ثلاث مواضع: الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام إما لمرض أو كبر سقط عنه القيام، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، ويسقط في هذه المواضع: الأول عند العجز، الموضع الثاني في صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو لغير عذر شرعي، لكن إذا صلى جالسا لغير عذر فله نصف أجر القائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وأما إذا صلى قاعدا لعذر شرعي فله أجر القائم. الموضع الثالث أو المسألة الثالثة مما يسقط فيها القيام: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، إذا ابتدأ الإمام يعني إمام الصلاة الصلاة قاعدا، فإنه يجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ بمعنى أتم، فالإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. وإسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب هو أن يغسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بغسلها في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين يجب غسلها. والنوع الثاني إسباغ مستحب، وهو ما زاد على ذلك، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، والإقبال والإدبار في مسح الرأس، إلى غير ذلك من السنن. قال: ثم استقبل القبلة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الوجهة، سميت قبلة إما لأن المصلي يستقبلها، وإما لأنها تكون قبالته حال صلاته. والمراد بالقبلة الكعبة شرفها الله تعالى. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يستقبل بيت المقدس، مكث 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، وكان يتطلع عليه الصلاة والسلام أن يوجهه الله تعالى إلى الكعبة، لأنها قبلة الأنبياء من قبله. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وتأمل، قال: قد نرى تقلب وجهك، ولم يقل تقلب بصرك، لأنه يلزم من تقلب الوجه أن يتقلب البصر، ولا يلزم من تقلب البصر أن يتقلب الوجه. فوجهه الله عز وجل إلى القبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ويسقط استقبال القبلة في 4 مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة إما لكونه مريضا لا يستطيع أن يتوجه إليها، أو كبيرا أو نحو ذلك، فإن الاستقبال في حقه يسقط. الموضع الثاني مما يسقط فيه استقبال القبلة: النافلة في السفر، أي المتنفل على راحلته في السفر. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به. والمتنفل على راحلته في السفر له قبلتان: قبلة أصلية وهي أن يتوجه إلى الكعبة، وقبلة بدلية فرعية وهي أن يستقبل جهة سيره. فهو بالخيار، إن شاء استقبل القبلة وهي الكعبة، وإن شاء جعل جهة سيره هي قبلته. أما إذا لم يستقبل جهة أما إذا لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية لم تصح صلاته. فمثلا لو كانت القبلة عن يمينه وجهة سيره ويسير أمامه واستقبل الجهة اليسرى بحيث أن جهة سيره أمام والكعبة عن يمينه ولكنه استقبل الجهة اليسرى فلا تصح صلاته لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية. الموضع الثالث من المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة في صلاة الخوف، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الموضع الرابع عند الاشتباه، فإذا اشتبهت على الإنسان القبلة كما لو كان في برية وليس معه ما يستدل به على القبلة أو لا يعرف أدلة القبلة فإنه يصلي حيث غلب على ظنه أن هذا هو اتجاه القبلة. قال عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا بد أيضا أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله الأجل الله الأعظم لم تنعقد صلاته. وتكبيرة الإحرام سبق لنا أنه يسن معها أن يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه، وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع اليدين مع التكبير على ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرن بين الرفع والتكبير فيرفع يديه مكبرا، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، والصفة الثالثة أن يرفع ثم يكبر، كل ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ، وهذا أعني قوله اقرأ يشمل الفاتحة وغيرها، فهو شامل للقراءة الواجبة والقراءة المستحبة. فالقراءة الواجبة هي الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، الأمر هنا بالقراءة يشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، فتجب قراءة الفاتحة بل هي ركن من أركان الصلاة. فإن كان الإنسان لا يعرف الفاتحة أو لا يحفظها كاملة فإنه يقرأ بعضا من آياتها ويكرر هذا البعض بعدد آياتها. فإن كان لا يعرف شيئا من الفاتحة ويعرف آية من القرآن فإنه يكررها بقدر الفاتحة، يعني 7 مرات. فإن كان لا يحسن ذلك فإنه يأتي بالذكر الواجب، كما في حديث ابن أبي أوفى أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذلك ذكر الله تعالى بأي ذكر، بأن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة. فعلى هذا تكون مراتب قراءة الفاتحة 6. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة كاملة. المرتبة الثانية إن عجز عن ذلك وكان يحفظ يعني آية من الفاتحة يكررها بقدر سورة الفاتحة. المرتبة الثالثة إذا عجز عن ذلك وكان إلى سورة النبأ، إلى عما يتساءلون. فالنبأ ليست داخلة، فطوال المفصل إما من قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ، أوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، قصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. فالسنة أن يقرأ في الفجر من طواله، وأن يقرأ في المغرب من قصاره، وأن يقرأ في الباقي وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. وقراءة الإمام أو مواظبة الإمام على القراءة من المفصل فيها فائدة عامة، وهي تطبيق السنة، وفيها عن، والركوع سبق أنه هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، فيركع حتى يطمئن راكعا بأن تسكن جوارحه، وأن يأتي بقدر الذكر الواجب. قال ثم ارفع، يعني من الركوع، حتى تعتدل قائما، فلا بد من الرفع. فعلى هذا لو أنه ركع و ثم هوى إلى السجود مباشرة من غير أن يرفع لم تصح صلاته، لا بد أن يرفع من الركوع. ولهذا قال ثم ارفع. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ثواب سماع القرآن كثواب قراءته؟ لا ريب أن قراءة القرآن فيها ثواب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وسماع القرآن ليس كتلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن قراءة وسماع، لأن الإنسان إذا قرأ يقرأ لفظا ويسمع أيضا تلاوته، فالقراءة جامعة بين التلاوة وبين السماع. ولكن إذا كان استماع القرآن، يعني كون الإنسان يستمع القرآن، إذا كان أخشع لقلبه وأحضر لقلبه فليستمع. فالأصل أن قراءة القرآن أفضل من سماعه، لأن القارئ يحصل له تلاوة وسماع بخلاف الذي يستمع القرآن فقط، لكن القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فإذا كان سماعه للقرآن فيه خشوع وحضور قلب وحضور قلب فالأفضل أن يستمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ وهل ما يقع في ذهن أحدنا إذا قرأ بعض الآيات هو تدبر؟ التفسير هو بيان معاني كلام الله عز وجل. التفسير من الفسر وهو البين، وهو بيان معاني كلام الله عز وجل بأن يقول هذه الآية معناها كذا وهذه الآية معناها كذا. وأما التفكر فهو التأمل في الآيات. التفكر والتدبر هو التأمل في الآيات للوصول إلى معانيها، للوصول إلى معانيها، هذا هو التدبر. ومن لازم التدبر التفسير، لأنه لا يمكن أن يتدبر حتى يعرف المعنى. ولهذا عرف العلماء التدبر بأنه التفكر والتأمل في آيات القرآن للوصول إلى معانيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الكتب التي تنصحون بها في التفسير للمبتدئ؟ من أحسن كتب التفسير